أخويا وأخوك مين وهم فين الإخوات؟ يا عمي قول يا معين زمن الإخوة مات. ده لولا شهادة الميلاد ما كانوا يبقوا اخوات. اخويا واخوك مين وهم فين الاخوات؟ يا عم قول يا معين زمن الاخوة مات. ده لولا شهادة الميلاد ما كانوا يبقوا اخوات. ده كل واحد في حاله عن بعض ما بيسألوش، والاخ بخلان على اخوه اللي ما معاهوش، واللي بيحصل ما بينهم ما بتعملوش الوحوش. ده حتى بين الوحوش نلقى صحاب واخوات. الصاحب اللي ما يعرف شيء قيمه صاحبه وبينكر العيش ولا يعرفش فين صاحبه، اترك سبيله لا يصاحبك ولا تصاحبه. الصاحب اللي ما يعرفش قيمة صاحبه وبينكر العيش ولا يعرفش فين صاحبه، اترك سبيله ليصاحبك ولا تصاحبه. معليش يا عيني بكرة العسر هيهون، معليش يا عيني بكرة العسر هيهون، يتعدل الحال من بعد التعب ويهون. اسمح اقول لك مثل، اسمح اقول لك مثل، زي العسل ويهون. ابعد عن الدون ودور على الاصيل صاحبه.